بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين، أو كونه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وفي الشرح أكبر وأصغر وبيان كل منهما. تقديم الأكبر أولى لأنه قدمه في النظم، شرك أكبر إلى آخره. فصل، أي هذا الفصل فصل في اللغة والحاجز بين الشيئين. وأما في الاصطلاح كما مر معنا مرارا فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، وأرادوا أن يذكروا جملة من المسائل متشابهة وبعضها مرتبط به ببعض، منفصلة هذه المسائل عن المسائل السابقة، لأنه لما بوب وفصل لما يتعلق بتوحيد الإلهية بين حقيقته، ثم عقد فصلا في بيان أو تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وبين القاعدة العظمى في هذا الباب، وهو أن من صرف منها شيئا لغير الله تعالى فقد أشرك. حينئذ التوحيد كما هو معلوم مبني على ركنين، لابد من الإثبات ولابد فيه من النفي، والنفي المراد به نفي الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت حينئذ من الطاغوت ما هو الشرك الأكبر. إذا كان كذلك فلن يتم التوحيد لموحد إلا إذا عرف الشرك على حقيقته، وبضدها تتبين الأشياء. إذا لا يستقيم الإيمان والتوحيد ومعرفة لا إله إلا الله إلا إذا عرف الطاغوت، ثم الطاغوت يدخل تحته الشرك الأكبر. ولذلك عقد الناظم كغيره من أهل العلم في بيان هذا المقام، مقام عظيم هو مقام التوحيد، عقدوا فصولا تتعلق به بالشرك الأكبر. وهذا يدلك على أن أهل العلم إنما قد يذكرون بعض المسائل لتمتثل، وبعض المسائل تذكر من أجل أن تحذر. فأولا يذكر التوحيد من أجل أن يعمل به، ثم يذكر بعد ذلك الشرك من أجل ماذا؟ يعمل به؟ لا، ليس هذا المقصود، إنما المراد به أن يعرف حقيقة الشرك. حينئذ نقول فيه فائدتان: الفائدة الأولى الحذر منه، الفائدة الثانية لا يمكن فهم التوحيد على وجهه إلا إذا عرف نقيضه، ونقيض التوحيد الشرك، ولذلك هم نقيضان، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك معا في وقت واحد، والمراد به التوحيد مع الشرك الأكبر. وأما التوحيد مع الشرك الأصغر فهذا يجتمع فيه، كما يقال في المسلم إيمان ونفاق، نفاق أصغر، إيمان وكفر، أي كفر أصغر، لا إشكال فيه، يجتمعان عند أهل السنة والجماعة. وأما الإيمان مع الكفر الأكبر فلا يجتمعان، والتوحيد مع الشرك الأكبر فلا يجتمعان. حينئذ منذ أن انقسمت الخليقة إلى موحدين ومشركين، حينئذ إما موحد وإما مشرك، وليس عندنا منزل بين المنزلتين، وليس عندنا ما يجمع الأمرين. فإذا ثبت التوحيد بوجهه ارتفع الشرك، وإذا ثبت الشرك حينئذ ارتفع التوحيد، وهذا يدل على أن القسمة ثنائية. إذن هذا الفصل أراد به كما نص على ذلك في بيان ضد التوحيد، ضد التوحيد، الضد بالكسر، والضديد المثل والمخالف، هذا المراد به هنا المخالف، وضاده أي خالفه، وهما متضادان. يقال التوحيد ضد الشرك، والشرك ضد التوحيد، هذا في المعنى اللغوي التعبير لا إشكال فيه، لكن على ما جرى عليه الاصطلاح بكون الضدين قد يرتفعان، هما لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، عندنا ضدان وعندنا نقيضان، فرق بينهما أن الضدين لا يجتمعان في وقت واحد لكن يرتفعان، أليس كذلك؟ يعني النقطة الواحدة لا تكون سوداء بيضاء في وقت واحد، إما سوداء وإما بيضاء، لكن يمكن ألا تكون سوداء ولا بيضاء فتكون خضراء، حينئذ نقول قد ارتفع، قد ارتفع، هذا ضدان. وأما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالليل والنهار لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا، ولا يمكن كذلك أن يرتفعا. حينئذ التوحيد والشرك هل هو من قبيل الضدين أو من قبيل النقيضين؟ لا شك أنه الثاني، لا شك أنه الثاني، بمعنى أنه لا يمكن أن يرتفع التوحيد والشرك عن عبد ما فيقال فيه إنه ليس بمشرك ولا موحد، هذا لا وجود له، وإنما إما أن يقال بأنه مشرك وإما أن يقال بأنه موحد، إما هذا وإما ذاك. إذن لا يكون في الشخص الواحد عدم وصفه بالإيمان والكفر فيرتفع الإيمان ويرتفع الكفر، قل لا، هذا لا وجود له، وإن وجد عند أهل البدع لكن عند أهل السنة والجماعة لا يوجد. كذلك لا يجتمعان، حينئذ اجتمع الضدان مع النقيضين في كون كل منهما لا يجتمعان، وهذا لا إشكال فيه، وافترق الضدان عن النقيضين في كون الضدين قد يرتفعا، قد يرتفعان، وأما النقيضان فلا. إذن أيهما أولى بالتعبير على الاصطلاح الشائع عند أهل العلم؟ أن نقول ماذا؟ نقيض التوحيد الشرك، ولا نقول ضد التوحيد هو الشرك، بناء على أنه لا يوصف العبد بكونه غير موحد ولا مشرك. إذن في بيان ضد التوحيد على المعنى الذي ذكرناه، يعني أن يكون المراد به النقيضان، أن يكون المراد به النقيضين، وقد توسع بعضهم في إطلاق الضد على النقيض، لكن الأولى تحرير الاصطلاحات لا سيما في هذه المواضع، مواضع العقيدة ومواضع الألفاظ متعلقة بالشرع في الأصول كالتوحيد والشرك والإيمان والكفر، هذه ألفاظ شرعية لها معاني شرعية، فتحريرها والتدقيق فيها أولى من جعلها مجملة، لأن الإجمال سبب للإشكال، فما دخل أهل البدع في بعض المسائل إلا من جهة إجمال بعض النصوص، وإن كانت مبينة في مواضع أخرى، وإن كانت مبينة في مواضع أخرى بيانا على الوجه الذي ذكرناه سابقا، أن من آيات الكتاب وكذلك من السنة ما هو متشابه، بمعنى أنه ماذا؟ يحتمل غيره، يعني لم يتضح معناه فيحتاج إلى مبين، ومنه ما هو محكم وهو ما اتضح معناه، وهذا موجود في القرآن، ونص الباري جل وعلا على ذلك، أن القرآن منه متشابه ومنه محكم. حينئذ ما القاعدة هنا؟ قاعدة عند أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، إذا كان كذلك حينئذ يزول الاشتباه والإشكال الذي يكون في الإجمال. فصل في بيان ضد التوحيد، قال وهو الشرك، أي هذا الضد، فسيبين لك أولا تعريف الشرك وكونه ينقسم إلى قسمين، أو أنه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. إذن سيذكر في هذا الفصل مسائل، المسألة الأولى تعريف الشرك، المسألة الثانية أنه ينقسم إلى قسمين، المسألة الثالثة بيان كل من القسمين، وهذا كما ذكرنا هذا متمم لبيان التوحيد، هو داخل في قوله لا إله، مما يقتضي بيان هذا الركن، هذا الجزء من لا إله إلا الله، لا إله، أن يبين حقيقة الشرك على الوجه الذي جاءت به الشريعة. قال الشارح، قال قدمنا قسام التوحيد إلى قسمين، إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد. قسم التوحيد كما مر بناء على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، وكذلك ابن القيم، أن التوحيد انقسم إلى قسمين، والمشهور تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، توحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومر معنا في شرح الأصول وكذلك كتاب التوحيد أن هذا التقسيم شرعي، وهذا هو الصواب، أنه شرعي، إن كانت المسألة محتملة للخلاف، يعني الخلاف فيها سائغ، لكن الصواب أن يقال بأنه باستقراء نصوص الوحيين أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع، أنواع الثلاثة، فكل فرد يمكن رده إلى توحيد الربوبية فهو أولى، من جعله توحيدا خاصا، وكل فرد يمكن رده إلى توحيد الأسماء والصفات فهو أولى من جعله توحيدا خاصا، وكذلك ما يتعلق به توحيد العبادة والألوهية. فإذا كان كذلك حينئذ نقول التقسيم يعتبر شرعيا. ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كون قسم إلى قسمين لا يخالف هذا التقسيم. لماذا؟ لأنه فسر التوحيد العلمي، فسره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فكأنه قال لك التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام وعدها، ثم قال يمكن التعبير عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات بكونه توحيدا علميا، والتعبير عن التوحيد الإلهية بكونه عمليا إراديا طلبيا، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك ذكر ابن القيم في المدارج وبين أنه يندرج تحت العلم توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فكأنه قال لك ثم تعبير آخر يعبر به التوحيد أو يعبر عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات بكونه علميا، بمعنى أن النظر هنا في متعلق التوحيد، متعلق التوحيد الربوبية والأسماء والأسماء والصفات متعلقه العلم، وتوحيد الألوهية متعلقه العمل، فباعتبار العلم والعمل انقسم التوحيد إلى قسمين، وهذا لا إشكال فيه، إذ الشيء قد ينقسم إلى أشياء باعتبارات مختلفة، فباعتبار الاعتقاد والمتعلق والمتعلق ينقسم إلى ثلاثة الأقسام، وباعتبار ما يتعلق بالتصديق والتكذيب وما يتعلق بالامتثال والترك ينقسم إلى قسمين، لأن العلم هذا من جهة المخبر إنما يخبر فحسب، ومن جهة المخاطب حينئذ إما تصديق وإما تكذيب، ولذلك رده إلى العلم. وأما العملي فهو من جهة المخاطب الباري جل وعلا فهو إما أمر وإما نهي، يقابل من جهة المخاطب بماذا؟ بالامتثال أو الترك، وبين ذلك رحمه الله تعالى كما في رسالته التدمرية. إذن جرى الناظم هنا على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقسيم التوحيد إلى هذين القسمين، ثم يقال لا تعارض بين التقسيم الثلاثي وبين التقسيم الثنائي، حينئذ لا نحتاج إلى زيادة توحيد الرابع البتة، وقد زاد بعضهم توحيد الذات، نقول هذا مرده إلى ماذا؟ توحيد الربوبية، إذ الربوبية يقتضي ماذا؟ يقتضي إثبات الذات، وكذلك يدخل في الأسماء والصفات، إذ ما من اسم أو صفة إلا هو يستلزم ذاتا، إذن هو داخل، فلا نحتاج إلى زيادة قسم نسميه توحيد الذات. وزاد بعضهم ما يسمى بتوحيد الحاكمية، وهذا من جهة المعنى، وإن كان المعنى صحيحا بمعنى أن الحكم والتشريع إنما يكون من جهة الباري جل وعلا، إن الحكم إلا لله، وهذا المعنى صحيح ولا إشكال فيه، بمعنى أنه لا يصرف الحكم والتحاكم لغير الله تعالى، إذ الحكم بما أنزل الله على الصحيح هو فرد من أفراد توحيد الربوبية، وهو فرد من أفراد توحيد الإلهية، وهو فرد من أفراد توحيد الأسماء والصفات، فهو داخل على الصحيح في أنواع التوحيد الثلاثة. فإذا كان كذلك حينئذ نقول لا نحتاج إلى أن يفرد بنوع خاص، لأن من أسمائه جل وعلا الحكم ومن أسمائه الحكيم، فدل ذلك على أنه متصف به بالحكم، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وهو فرد من أفراد توحيد الربوبية، كذلك لا حاكم إلا الله. ثم من حيث اللفظ هو فيه خطأ من جهة ماذا؟ من جهة الحاكمية، هذا مصدر صناعي وهو نسبة إلى الحاكم، ولم يرد لفظ الحاكم في الشرع، وإنما جاء ماذا؟ أحكم الحاكمين بالجمع، ولم يرد اللفظ. إذا كان كذلك فلا يجعل عنوانا للتوحيد ثم يكون اللفظ لم يرد شرعا، لم يرد شرعا. فإذا كان كذلك حينئذ نستفصل في المعنى، ماذا أردت بتوحيد الحاكمية؟ فإذا كان المعنى صحيحا حينئذ قل هذا حق ولا إشكال فيه، ويقبل بأن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات الدالة على أن الحكم إنما انفرد به الباري جل وعلا، فكما أنه هو الحكم والحاكم في الآخرة والله يقضي بين الناس، كذلك في الدنيا لا يحكم إلا الله تعالى بين الناس، ولا يتحاكم الناس إلا إلى الباري جل وعلا، يعني إلى شرعه، الكتاب والسنة، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. إذن التوحيد إما ثلاثة أقسام وإما قسمان، وكل منهما يرجع إلى الآخر، فلا إشكال ولا اعتراض حينئذ إذا رجحنا من جهة كون التقسيم يكون شرعيا. وإذا قلنا شرعيا نقول مسألة هذه مسألة اجتهادية بمعنى أنها استنباطية، لا تجعل أصلا يعني يكون فيها أو عليها الولاء والبراء. فمن وجد أنه لا محيص عن زيادة رابع وكان من أهل العلم والاجتهاد فلا إشكال فيه، خلاف مع مساغ في هذه المسألة. قال: ولكل من هذه الأنواع نقيض يفهم من تعريفه، بمعنى أن التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية له نقيض وهو الشرك في الربوبية، وتوحيد الإلهية له نقيض وهو الشرك في الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات له نقيض. إذن ينقسم الشرك الأكبر وكذلك الأصغر، هو داخل فيه، ينقسم الشرك باعتبار تقابله أو مقابلته للتوحيد بأنواع الثلاث، يقسم إلى ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، ثم كل منهما أو كل منها إما شرك أكبر إما شرك أصغر. حينئذ تكون النتيجة ستة أقسام، تكون النتيجة ستة أقسام. قال: ولكل من هذه الأنواع نقيض يفهم من تعريفه. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، يعني إفراد الله تعالى بأفعاله، فمتعلق توحيد الربوبية هو فعل الباري جل وعلا، أفعال الباري جل وعلا، والاعتقاد يكون باعتبار العبد، لأن التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، هذا الاعتقاد محله القلب، حينئذ يتعلق بماذا؟ إما أن يتعلق بذات الباري جل وعلا وأفعاله، حينئذ نقول المتعلق هو الذي يكون في القلب، المتعلق به هو ما كان من جهة أفعال الباري جل وعلا، هذا يسمى توحيد الربوبية. وإن كان المتعلق هو كونه مألوها معبودا، حينئذ نقول هذا توحيد الإلهية، توحيد العبادة، مر معنا هذا في أول الكتاب، حينئذ نقول هذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو الإلهية، اسماء مترادفة متقابلة، حينئذ نقول هذا متعلق ومتعلق. إن كان متعلقا بأسمائه وصفاته حينئذ نقول هذا توحيد الأسماء والصفات، لكل واحد منها نقيضه. فإذا صرف اتصاف أو ما اختص به الباري جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وكذلك الحكم، إذا جعلها لغير الله تعالى حينئذ قد سوى بين المخلوق وبين الخالق في هذه الصفات، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. من ادعى بأنه لا خالق إلا الله ثم جعل هذا الوصف لولي من الأولياء، حينئذ قل سوى بين المخلوق مع الخالق في هذا الوصف، ولا شك أن الخلق صفة من صفات الباري جل وعلا، فوسم المخلوق بهذه الصفة يعتبر شركا أكبر. قل ذلك في سائر أفعال الباري جل وعلا. فنقيض ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فالخالق هو الباري جل وعلا، والرازق هو الباري جل وعلا، والمحيي والمميت والنافع والضار هو الله عز وجل، هذه أفعاله جل وعلا يختص بها دون ما سواه، فإضافتها للباري جل وعلا يعتبر توحيدا، وإضافتها لغيره جل وعلا يعتبر شركا أكبر. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فنقيض ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني كل من خالف في توحيد الأسماء والصفات فالأصل أنه ينطلق عليه هذا الوصف، يعني يصح أن يقال بأنه ملحد ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، يعني في هذا المقام توحيد الأسماء والصفات، لأن الباري جل وعلا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه وأطلق، فسماه إلحادا. إذا كل من نفى صفة فقد ألحد، نفى صفة بمعنى نفى اللفظ والمعنى، لا يقال بأنه لم ينفي، يعني من حرف الصفة لا يقال بأنه نفى الصفة، إذ لو نفى الصفة لكفر. فرق بين أن يقول الله تعالى استوى على العرش، والسولى معناه السوء، واستوى معناه السولى، هذا أثبت أصل الوصف بكون الباري جل وعلا متصفا بصفة الاستواء لكنه حرفه. لكن لو قال بأن الله تعالى لم يستوي هذا أنكر الصفة، وهذا بالإجماع يعتبر كافر مرتد عن الإسلام. من أنكر الوصف قال الله تعالى لم يوصف بعينين، لم يوصف بيدين، لم يوصف بنزول، لم يوصف بكونه مثلا استوى على العرش، حينئذ يقول هذا يعتبر نفيا وإنكارا للصفة، فهو كافر مرتد بإجماع السلف. لكن لو أثبت هذه الصفات قال لله تعالى يدان حرفا معنى اليدين، إذن هذا اختلفنا معه في ماذا؟ في كونه قد فسر اليدين بما لم ينقل عن السلف. فرق بين النوعين، كل منهما يعتبر ملحدا في أسمائه جل وعلا وصفاته، في أسمائه جل وعلا وصفاته. ولذلك قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن نقيض ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد، أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. والمراد بالنفي هنا المراد المسلط على اللفظ، كما ذكرنا في المثال السابق استوى قال لم يستوي، فإذا نفى الصفة كفر ارتد عن الإسلام، وهذا محل إجماع لو نفى صفة واحدة. لكن إذا أثبت الصفة وحرفها هنا وقع النزاع، يكفر أو لا يكفر. والصواب أن يقال في مسألة التكفير بالصفة إذا حرف أن الصفة إذا كانت ظاهرة المعنى ولم يرد ثم خلاف في فهم اللفظ عن أهل اللغة، حينئذ نقول هذا إذا حرفها كفر. وأما إذا كان ثم ما قد يشتبه ويمكن أن يكون ثم متعلق له بشبهة ونحوها، حينئذ قد يقال بأنه لا يكفر. ففرق بين أن يقال أثبت اليدين ولكنه حرفها إلى النعمتين، ومعلوم أن اليد تأتي في لسان عربي معنى النعمة، وقد يقال بأنه قد اشتبه عليه الأمر فلا يكفر. وأما كالعلو مثلا علو الذات هذا لا ينكره إلا كافر مرتد، ولا يقبل عذر ولا شبهة البتة في هذه المسائل. والظاهر كذلك والله أعلم أن صفة الاستواء لأنها جاءت في 7 مواضع في القرآن، وقررنا قاعدة سابقة ينبغي العناية بها في هذا المقام، وهذا استقراء كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومن سبقه، أن نصوص الصفات إذا تكررت حينئذ في الأصل قد يعبر عنها بأنها ظاهرة المقابل للنص عند الأصوليين، لكن إذا جاء مرة ومرتين الوصف والكتاب والسنة حينئذ نقول الاحتمال الذي لو انفك عن اللفظ القرآن السياق لو كان ثم احتمال لا دل النص الآتي الثاني المؤكد بأن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه البتة. ولذلك نقول القاعدة في نصوص الأسماء والصفات أنها نصوص بالمعنى الذي يذكره الأصوليون، وإن كان عند كثير منهم أنها من قبيل الظاهر لأن المعاني السوى، يقول لك بأن له عدة معاني في لسان العرب، عدوا له إن كان كثير منها مصطنعة عدوا له نحو 20 أو أقل بقليل. إذن السوى له معاني، ومعلوم عند الأصوليين أن ضابط الظاهر ما هو؟ أن يكون اللفظ له ماذا؟ راجح ومرجوح، لكنه استعمل في راجحه، حينئذ قد يحمل اللفظ الذي الظاهر فيه أنه مستعمل في الراجح فيحمل على المرجوح بقرينة، سواء كانت لفظية أو حالية أو عقلية داخلية، فحملوا النصوص كلها على ماذا؟ على مرجوحاتها بدليل عقلي وهي القرينة العقلية للاستحالة. لكن نقول الظاهر هنا في هذا المقام ادعاؤه باطل لوجهين: أولا تكرار بعض الصفات في الكتاب والسنة، إذ لو كان المراد في بعضها المعنى المرجوح لجاء التنصيص عليه ولو مرة واحدة، فكون الباري جل وعلا يكرر في القرآن الرحمن عرش السوى 7 مرات دل على أنه نص في كون الظاهر هنا مراد، والظاهر هنا ما هو؟ العلو والارتفاع، فدل ذلك على أنه ليس بالظاهر الذي يعتبر ظاهرا عند الأصوليين، وهو كونه يحمل على المعنى الراجح مع احتمال المرجوح. قل لا، هذا صار نصا، والنص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. حينئذ يقول الرحمن العرش السوى، السوى لا يحتمل إلا معنى واحدا، يؤكد هذا إجماع الصحابة. إذ لو كان المعنى الظاهر غير مراد لو نقل ولو حرف واحد عن الصحابة في كون السوى بمعنى السولة أو غيره، حينئذ نقول ثم دليلان يدل على أن نصوص الصفات هي نصوص ليست ظواهر، بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، أولا التكرار، ثانيا إجماع الصحابة على ذلك. قال هنا ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وسبق تقرير ذلك فيما مر. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية وأن الإلهية والألوهية والعبادة كلها بمعنى واحد، لكن العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، إلى فعل العبد، نقول توحيد العبادة. وإذا أضيف إلى الباري جل وعلا قيل توحيد الألوهية، والألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكلاهما تعبيران صحيحان في لغة العرب، وهما كذلك مستعملان في لسان أهل العلم، لسان أهل العلم تارة يعبرون توحيد الإلهية وتارة يعبرون بتوحيد الألوهية، والمعنى واحد، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، هذا ما قرره الفصل السابق. ولذلك تعريف الشرك قد سبق بقوله وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. عرفنا أنه إنما قرر معنى العبادة ليبين لك أن قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود، إذن لابد من ماذا؟ لابد من عبادة. إذا قلت لا معبود كيف صار معبود ولم تعبده؟ ويمكن أن نستدل بهذا الموضع على جهة التفصيل مر معنا بكون الأعمال أعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، إذ لو لم يكن العمل الظاهر داخلا في مسمى الإيمان كيف يكون العبد قد اتخذ ربه معبودا ولم يعمل قط شيئا، وإنما صدق بقلبه وادعى المحبة والخشية والتوكل كذبا وزورا، كيف يكون ذلك؟ هذا لا يمكن، لا يتأتى لا لغة ولا شرعا بل ولا عقلا بأنه يتخذ ربه معبودا. إذن كيف صار معبودا؟ لابد أن يعبد. ولذلك مر تقرير ذلك في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة والرب هو المعبود، أو لا والرب هو المعبود، كيف أخذنا الرب هو المعبود؟ لكونه قال اعبدوا ربكم، رب هنا مفعول به، ومعلوم أن المفعول به من حيث المعنى العام هو إيقاع الحدث على المفعول، ضربت زيدا فزيد مضروب، قتلت عمرا فعمر مقتول، عبدت ربي فربي معبود، سنة على نفس القاعدة. إذن لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه معبود. لما قلت ضربت زيدا فزيد مضروب، إذن وقع حدث، لابد من حدث متعدى، قتلت عمرا عمرو مقتول، إذن لابد من حدث يتعدى. هل يصح أن تقول ضربت زيدا زيد مضروب ليس ثم ضرب؟ هل يصح؟ لا يصح. عمرو مقتول ولم يحصل قتل؟ لا يصح. رب معبود لم تحصل عبادة، هل يصح؟ لا يصح. إذن القاعدة واحدة في لسان العرب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولذلك هذا من فقه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في التنصيص على كون الرب، قال والرب هو المعبود، ثم أتى بدليل يدل على ذلك، وقد جاء في هذه الآية بكون الرب من حيث الإعراب يعتبر ماذا؟ مفعولا به، أو كما يقول بعضهم منصوبا على التعظيم، ولا إشكال فيه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذن اعبدوا ربكم فعل وفاعل ومفعول به، اعبدوا هذا فعل أمر والواو فاعل، فأنت فاعل العبادة، إذا لابد من حدث، لابد من إيجاد، والرب هنا مفعول به أو منصوب على التعظيم، إذا لابد من شيء يتعدى. فكما أنه لا يقبل عقلا أن يقال بأن زيد مضروب ليس ثم ضرب، كذلك لا يقبل عقلا بأن يقال الرب هو المعبود ليس ثم عبادة. إذن انتبه لهذه فائدة. إذن صرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. حينئذ هذا هو توحيد العبادة، نقيض ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. لما عرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، إذن نقيضه هو الشرك الأكبر في توحيد العبادة، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف بعض أو شيء وإن قل من العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الغالب على عامة المشركين، يعني الشرك في العبادة، الشرك في العبادة هو الغالب على عامة المشركين. وإن وقع الشرك في الربوبية، ووقع في الأسماء والصفات، لكن عامة المشركين إنما وقعوا في الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى، وفيه الخصومة بين جميع الرسل والأمم التي بعث إليها الرسل. ولذلك نقول في القاعدة العامة الرسل إنما بعثوا من أجل توحيد العبادة أو لا، ولم يبعثوا من أجل تقرير توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الغاية والهدف هو توحيد العبادة الألوهية الإلهية، لكن السؤال باعتبار آخر يقال هل دعت الرسل إلى الربوبية والأسماء والصفات؟ جواب نعم قطعا دعت. وفرقنا أن نقول بعثت من أجل كذا، وبين أن نقول دعت إلى كذا. فالرسل إنما بعثوا من أجل أن يفرد الباري جل وعلا بالعبادة، ولذلك اتفقوا على كلمة واحدة اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره. دل ذلك على ماذا؟ على أن أصل الدعوة دعوة الرسل والأنبياء إنما هي من جهة توحيد العبادة. لما وقع الشرك الأكبر كما سيأتي، حينئذ نقول بعث الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين من أجل إقامة الحجة على الخلق لكونهم قد صرفوا العبادة لغير الله تعالى. وهذا لا يلزم منه أن يكون الرسل قد دعوا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك نزيد تقرير ما مر بأن لا إله إلا الله تدل مطابقة على توحيد العبادة، وتدل تضمنا على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا ما أخذ له الفرق بين ما يدعيه الأشاعرة من التوحيد وبين أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. حينئذ لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله. لو قال شخص لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولم تعلم منه، علمت أنه أشعري أو مبتدع. لكن إذا لم تعلم، حينئذ لابد من الاستفصال، هل قولك لا خالق إلا الله هو المعنى المطابق للا إله إلا الله أم المعنى التضمني؟ إن قال مطابقة فهو بدعة، تفسير هذا يعتبر بدعة وحدث في الدين. وإن كان يريد بأنه من دلالة التضمن، حينئذ نقول لا إشكال فيه، لا اعتراض عليه، لأن نقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، نقرر ذلك أم لا؟ إفراد الله تعالى بأفعاله هذا توحيد، فلابد من النفي والإثبات. كيف تقرره؟ تقرره على معنى لا إله إلا الله، كما أنه لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا حاكم إلا الله إلى آخره. فيستوي حينئذ الأفعال كلها إثباتا ونفيا، وهذا معنى توحيد الربوبية. كذلك توحيد الأسماء والصفات، التوحيد بأنواع الثلاثة لابد فيه من الإفراد، إفراد الباري جل وعلا فيما يتصف به جل وعلا مما هو من خصائصه، وعدم إضافة ذلك لأي مخلوق كائن من كان. فالخلق وصف للباري جل وعلا، الخالق اسم من أسمائه جل وعلا دل على ذات وصفة، إذن الاسم والوصف مختصان بالباري جل وعلا. إذن دعت الرسل إلى توحيد الإلهية، ومن أجله بعثت، والخصومة إنما وقعت فيه، وكذلك دعت إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. من فسر لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فقد أصاب، ومن فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله بمعنى أن المعنى المطابق هو هذا فهو بدعة وضلالة، ولكنه من جهة التضمن لا إنكار فيه. ثم اعلم أن الأصل في بني آدم هو التوحيد، وهو المقصود الذي خلق له فيما أمرهم الله تعالى به على ألسنة أنبيائه ورسله. أول البشر هو آدم عليه السلام كذلك، فكان على التوحيد. إذن الأصل في بني آدم هو التوحيد، هو التوحيد. ولذلك خلق الله عز وجل الخلق من أجله، وهو الذي دعا إليه الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام والتوحيد. فقال تعالى كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد على الفطرة يعني على الإسلام. هذا الأصل في بني آدم. حينئذ يكون الشرك طارئا، الشرك يكون طارئا. فالأصل في بني آدم هو التوحيد، وقد كان الناس على هذا الأصل كلهم، على الإسلام والتوحيد والإخلاص والفطرة والسداد والاستقامة. الأمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد، وذلك من أبينا أبي البشر نبي الله آدم عليه السلام إلى قبيل عهد رسول الله نوح عليه السلام، كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق لاتباعهم النبوة. وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، يعني أول ما ظهر الشرك إنما ظهر في قوم نوح على المشهور، حينئذ لما كانت الأمة واحدة على التوحيد فظهر الشرك انقسم الناس. حصلت القسمة أم لا؟ حصلت القسمة، حصل التصريف بين الناس، لابد من فيصل، لابد من ميزان، إلى موحدين ومشركين. وإلا قبل ذلك لم يكن إلا الموحدون، قسمة واحدة. ثم لما ظهر الشرك انقسم الناس عندئذ إلى موحدين ومشركين. قد عرفنا أن وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون، وبه قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة، هنا بد من التقدير، فاختلفوا فبعث الله النبيين، لأن الله تعالى بعث النبيين من أجل ماذا؟ من أجل دعوة الناس إلى التوحيد وردهم من الشرك إلى أصله. فإذا كانوا متفقين على ملة واحدة، إذا ما وجه إرسال وبعث الرسل؟ هذا يعتبر ماذا؟ مخالفا للنصوص الأخرى. إذا دل ذلك على أن قوله كان الناس أمة واحدة يعني على التحق والتوحيد، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا فاختلفوا فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين. وابن عباس قال: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وزين الشيطان لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها. هذا هو أصل منشأ الشرك، تعظيم القبور. وبيان ذلك ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بي بأسمائهم، يعني أنصاب يعني أصنام تمثيل، ففعلوا ولم تعبن. هذه الطائفة الأولى، حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت، ونسي العلم وزال العلم، حينئذ عبدت. ومع ذلك سموا ماذا؟ سموا مشركين، وهذا مما يستدل به على عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك لأنهم مشركون. فبعث الله تعالى إليهم نوحا لماذا؟ موحدين كانوا على الأصل؟ لا، بل كانوا مشركين. ومع ذلك أثبت ابن عباس أن العلم لم يكن، وإنما كان ماذا؟ كان الجهل. إذا تنوسي العلم ماذا حصل؟ حل الجهل، نقيضان، إما عالم وإما جاهل، أو لا، نقيضان. إذن الإنسان إما عالم وإما جاهل. قال وتنوسي العلم، إذن كانوا جهال فعبدوا هذه الأصنام. فحكم عليهم نوح بما حكم الله تعالى عليهم من سابع سماء بأنهم مشركون. وهذا يدل على أن مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد مسألة بدعية لم تكن معروفة عند السلف البتة. ومما يستدل به هذا النص، ومرت معنا المسألة هذه بتفصيل سابق، فلو جاءهم الشيطان وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه، يعني جاءهم على تدرج، عظموا هذه القبور تذكركم الآخرة، تذكركم العبادة، فعظموها وجعلوا لهم هذه الأنصاب لم تعبى. لكن لما جاءت الأجيال بعد ذلك وتنوسي العلم وظهر الجهل، حينئذ أزهم الشيطان وأزل، فعبدوا هذه الأصنام، عبدوا هذه الأصنام. بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم. فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث، يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق، حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. وهذه قصة نوح مذكورة في القرآن في عدة مواضع. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله، فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك. قد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجل، وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، الماء ما عبد من دون الله تعالى، هذه من عجائب بني آدم. وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. ويوجد الآن في بعض مناطق الهند من يعبد الفأرة على قدر عقولهم، يعني العقول قد تكون مضمحلة، حينئذ قد ينصرف إلى الذي يعبد الشمس والقمر، هذا عقله معه شيء ما، لكن الذي يعبد الفأرة، الذي يعبد الفرج، هذا عقله ليس معه. هذا في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي، كما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري عنه قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع كانت لهذين، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف عيل بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاع. إذن توزعوا ما كان سابقا، حينئذ ورثوهم في شركهم. والمقصود أن أكثر الشرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، يعني في توحيد الألوهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية كذلك. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا، يعني في قلوبهم، كما قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، الجحد هو الإنكار مع العلم، هكذا في لسان العرب، الإنكار مع العلم، قد ينكر الشيء ويكون جاهلا به، هذا يسمى إنكارا فقط. وأما إذا كان معه علم يقر بباطنه ثم ينكر بلسانه نقول هذا يسمى جحدا. إذا الإنكار أعم، فكل جحد فهو إنكار، وليس كل إنكار يكون جحدا. ولذلك قال واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذن وصلوا إلى درجة اليقين ومع ذلك وقعوا في الإنكار. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، يعني فرعون أقر بالربوبية في الباطن وأنكر بلسانه، وأما سائر المشركين فأقروا بالربوبية بكون الباري جل وعلا هو الخالق، حينئذ أقروا بذلك في الباطن يعني اعتقدوه، وإذا سئلوا صرحوا بذلك أو لا، جاء في مواضع كثيرة، بل أثبت الباري جل وعلا آية تدل على ذلك، قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الشرك هنا. فاستشكاله بعض أهل العلم قال كيف يثبت الباري جل وعلا الإيمان والشرك، والإيمان إنما ينصرف إلى الإيمان الحق الذي يكون مرادفا للإسلام، حينئذ وما يؤمن أكثرهم بالله، قال يؤمن يعني أقروا بالباطن وعملوا بالظاهر، إذن أسلموا، قال إلا وهم مشركون، حينئذ يكون في تناف بين أول الآية وآخرها. نقول هذا يرجع إلى فهم السلف، إلى فهم السلف في هذه الآية، فأثبت عدد من السلف بأن المراد بالإيمان هنا الإيمان بربوبية الباري جل وعلا، وهذا مما يستثنى من مطلق إطلاق الإيمان في القرآن، إذا أطلق الإيمان فله مفهوم خاص، أما هذه الآية فلا، لا يفسر الإيمان بالإيمان الذي هو قول وعمل، وإنما يفسر ببعض مفرداته وهو الربوبية فحسب، وإلا لتناقض آخر الآية مع أوله وأوله مع آخره. وما يؤمن أثبت لهم الإيمان، أسند الفعل إلى فاعله فدل على أنه وقع منهم الإيمان، قال إلا وهم مشركون، إذن وما يؤمن بربوبية مشركون في عبادته، بينهما تناف ليس بينهما تناف، فنحمل الإيمان على الإيمان في الربوبية ونحمل الشرك هنا في شرك فيه في العبادة. وهذه الآية مما استشكالها الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، فلم يظهر فيها هذا الفهم مع كونها قد نص عليها بعض السلف. إذن بقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن في غير موضع، فدل على أنهم قد أقروا بربوبية الباري جل وعلا، ولكن لا يكفي. هل إقرارهم بالربوبية يكفي في دخول الإسلام؟ قل لا يكفي. من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم فأقروا بكون لا خالق، بكون الخالق للسماوات والأرض هو الله عز وجل، مع ذلك ما حكم عليهم بالإسلام بل حاربهم وقتلهم إلى آخره، فدل ذلك على أنه لا يكفي الإقرار بأفراد أو مفردات توحيد الربوبية في الحكم على الشخص بكونه مسلما، بل لابد من النطق بلا إله إلا الله والعمل بمقتضاها وعدم ارتكاب ناقض من نواقضها، وهذا هو المسلم الحق، وهو من نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. فإذا استجمع هذه الأركان الثلاثة ونحكم عليه بكونه مسلما. وأما الكافر الأصل إذا نطق بالشهادتين فيحكم له بالإسلام الحكم، ثم يطالب بمقتضى لا إله إلا الله، يطالب بماذا؟ بمقتضى لا إله إلا الله، قال له اعمل صلي، إن امتنع حينئذ حكم بردته، من بدل دينه فاقتلوه كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله بعض المالكية وبعض المتأخرين بأنه لا يحكم عليه بالإسلام إلا إذا أتى بشيئين، النطق بالشهادتين مع الالتزام بمقتضاهما، فإذا جاء بالنطق ولم يأتي بمقتضى الشهادتين لا نحكم عليه بالردة، بل هو باق على كفره، هذا غلط مخالف للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك دل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى ويكفي، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول بالرفع أحسن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك، إذن يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، أجابوه إلى النطق بالشهادتين. ثم بعد ذلك جاءت مراتب الدين، ثم جاءت النصوص الدالة على أنه إنما أمر أن يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا، إذن ثبتت العصمة بمجرد القول، ثم يطالب بعد ذلك بمقتضى لا إله إلا الله، فإذا كان كذلك حكمنا عليه بكونه مسلما. فإذا كان قد أتى بالنطق بالشهادتين ولم يمتثل مقتضى لا إله إلا الله نحكم عليه بالإسلام ثم نحكم عليه بالردة. وإلا على قول بعض الملكية كما ذكرت آنفا، حينئذ لو قال لا إله إلا الله ثم مات بعد ساعة ولم يأتي، ما حكمه؟ هل يعتبر مسلما أم كافرا؟ نقع فيه في حيرة. إذا حكمنا عليه بكونه كافرا قد خالفتم الأصل الذي أصلتموه، وإذا حكمنا عليه بكونه مسلما حينئذ وقفنا على الأصل وهو النصوص. مع أن الشرك في الربوبية لازم له من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا بالأسماء والصفات، مر معنى الأصل في أنواع التوحيد الثلاثة أنها متلازمة، أنها متلازمة، بمعنى أنها من أتى بواحد منها لزم أن يأتي بالثاني، ومن أنكر واحدا لزم منه أن ينكر الثاني أو الثالث، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. ولذلك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إذ العلاقة بينهما التضمن والالتزام، ومر معنا دلالات التضمن والالتزام المطابقة فيما سبق. حينئذ نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. حينئذ هل يتصور وجود توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؟ الجواب لا، الجواب لا. فإن قلت حينئذ كيف أثبت الباري جل وعلا وقد أثبت ذلك في كتابه بأن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية ولم يوجد توحيد الألوهية، ونحن نقول الآن بأنهم أقروا باطلا وظاهرا، حينئذ نقول توحيد الربوبية المعتبر على وجه الكمال، وأما التوحيد الذي يكون في أصول توحيد الربوبية هذا غير معتبر. فإن سلمنا بكون المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية وقد نص القرآن على ذلك، لكن ليس المراد به أنهم أقروا به على وجه الكمال، إذ لو أقروا به على وجه الكمال لكانوا موحدين، لاستلزم ذلك توحيد الألوهية، لما لم يوجد لازمه دل على أن الملزوم ليس على وجه الكمال. إذن هذا الفرق بين المسألتين، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. كذلك من وقع في الشرك في الربوبية يستلزم الوقوع في الألوهية، ومن وقع في الشرك في الألوهية يستلزم الوقوع في الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. إذن كما أن أنواع التوحيد متلازمة كذلك أنواع الشرك متلازمة، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمان عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور، يا شيخ فلان أغثني، هكذا قال أغثني، أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، دعاؤه إياه عبادة أو لا؟ أغثني، هذا استغاثة، حينئذ نقول هذا لا يقدر عليه، هذا ميت أصلا لا يستفصل فيه يقدر أو لا يقدر، فكل من دعا واستغاث بميت فقد وقع في الشرك، إذن هذا شرك في العبادة، شرك في العبادة، فدعاؤه إياه واستغاثة به عبادة صرفها له من دون الله تعالى، لأن الدعاء ومن الدعاء للاستغاثة مخ العبادة أو هو العبادة، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك

مرارا. شرك أكبر الظاهر أنه خبر مبتدأ محذوف فأولهما لأنه قال في الأخير، والثاني شرك أصغر. لما قال والثاني إذن هو يقابل ماذا؟ يقابل الأول. إذن الشرك فشرك هذا خبر مبتدأ محذوف، فأولهما شرك أكبر فهو فصيحة. وهذا النوع الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني ينافي أصل التوحيد، لأن التوحيد على مراتب. أصل التوحيد بمعنى أن انتفاءه انتفاء لوصف الإسلام، انتفاء لوصف الإسلام، ثم بعد ذلك يكون فيه الكمال. وهذا على نوعين، إما كمال واجب وإما كمال مستحب. كمال الواجب هذا إنما يثبت بالإتيان بالواجبات والبعد عن المنهيات مطلقا، أي قدح في ترك واجب نقص منه التوحيد الواجب، وأي قدح في فعل منهي عنه وكان محرما حينئذ يكون ماذا؟ يكون قدحا في كمال الواجب، ما زاد على الواجب فهو المستحب، فهو المستحب. وهذا مقابل لقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه بماذا؟ ليس بالشرك قطعا، لو كان بالشرك الأكبر لكان مسلما. قال ثم اصطفينا، هذا مصطفى ومن عبادنا، أضافه لنفسه إضافة تشريف فأكرمه الباري جل وعلا لما معه من التوحيد. إذن ظالم لنفسه ليس بالشرك قطعا ومحل وفاق، حينئذ نقول ظلم نفسه إما بفعل محرم أو بترك واجب. ثم المقتصد وهو الذي أتى بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات، بجميع هذا قيد، جميع الواجبات وجميع المنهيات. ثم السابق ولم ينشط للمستحبات، لا قيام ليل ولا صيام نهار يعني من النوافل، فلم ينشط ومع ذلك زكاه الباري جل وعلا وجعل مرتبته الوسطى بين النوعين. ثم الثالث وهو السابق بالخيرات، هذا قطعا أنه مقتصد وزيادة لأنه أتى بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات، حينئذ نقول هذا نشط للمستحبات، كذلك نشط لترك المكروهات، حينئذ كان في الدرجة العليا. يقابل المقتصد والسابق ما يعنيه أهل العلم في باب الإيمان بالإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يقابل أنواع الثلاثة، يقابل الأنواع الثلاثة، هذه ما يعبر عنه أهل العلم في باب الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ما الفرق بينهما؟ مطلق الإيمان معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، وحينئذ يكون قد وقع في ماذا؟ في ترك واجب أو فعل محذور، هذا ظالم لنفسه، هذا مقابل للظالم لنفسه. بقي ماذا؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة لا يطلق إلا على من امتثل جميع الواجبات، جميع هذا قيد، جميع الواجبات وترك جميع المنهيات، وهذا يدخل تحته ماذا؟ المقتصد والسابق بالخيرات. إذن القسمة ثلاثية، لكن من حيث الإيمان مطلق الإيمان والإيمان الإيمان المطلق، هذا الفرق بين النوعين. قال هنا النوع شرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني من أصله، هذا المراد به، بمعنى أن الفارق بين المسلم وبين المشرك هو أصل التوحيد، أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. إن أتى بالشهادتين وعمل في الجملة بمقتضى شهادتين وارتكب ناقضا انتقضت عنده الشهادة، رجعني للأصل، انتقضت عنده شهادة. ولذلك نواقض جمع ناقض، والمراد به ماذا؟ المفسد، كما نقول نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، مفسدات الصوم، هذه مبطلات ومفسدات الإسلام. إذا الإسلام يفسد